ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون

بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال صدق الله العظيم.